لا يجزي والد عن والده أو ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور الشيطان، وكل معصية فهو الداعي إليها. هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذتم بالنساء على الفرش. منعكم الخوف، يمنع المؤمنين الخوف، فكلما تذكروا لقاء الله والشدائد والأهوال والحروب يوم القيامة جدوا واجتهدوا في العبادة ليلا ونهارا بحسب قدراتهم. أما الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات فلا عذر لأحد. وأما التقرب إلى الله بالنوافل والمستحبات من الأقوال والأعمال فهي أجور وحسنات مضاعفات، وكل إنسان بحسب حاله وبحسب قدرته يكسب في هذه الحياة يحاسبه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى، ولكن الناس لا يعلمون ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عز وجل أنزل على الرسل والأنبياء الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم من الوحي ما فيه كفاية لبيان طريق الخير لهم وبيان طرق الشر لهم، ليفعلوا الخير ويجتنبوا الشر. صلى الله على نبينا.